السلام عليكم ورحمة الله. فإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بسنة من أشهر السنن في ليلة الجمعة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الصلاة والسلام عليه، سنة مؤكدة ما اكتفى الله عز وجل فيها بالأمر لعباده حتى بدأ تعالى بنفسه، فثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، سلاما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. ما زلنا مع سورة آل عمران، وهذه السورة التي يعني إن كانت سورة البقرة فيها القصص والوعظ والأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح والطلاق والمداينات وما شابه ذلك، فتأتي سورة آل عمران لتدور في فلك آخر وفي مضمار آخر، الكلام عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وكيف تعاملوا مع غيرهم من أهل الإسلام، وكانوا يرونهم من الأميين الذين هم يعني دون مستوى بني إسرائيل كما يزعمون، وغير ذلك من الأحكام. وقفنا عند الآية 75 في قوله تبارك تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دوما نلحظ مع أول لفتة في الآية صفة عظيمة من صفات الله، ألا وهي العدل. نعم، وكيف يستقى هذا المعنى؟ ومن أين هذه الفائدة؟ هذا المعنى يستقى من قوله تبارك تعالى: ومن أهل الكتاب، من للتبعيض. دوما نلحظ من عدل الله تبارك تعالى أنه لا يعمم في الأحكام، ومن الناس ومن أهل الكتاب وإن منهم وإن فريقا منهم. والله تبارك تعالى لعدله، وإن كان يكره الكافرين، يكره كفرهم ورجسهم ونجسهم المعنوي، ولكن مع هذا لا يحمله هذا الكره على ظلمهم ولا الإجحاف عليهم. لذلك ترى كثيرا من الأخبار التي حدث فيها رب العزة عن بني إسرائيل، عن جرائمهم وعن أكلهم الربا وعن قتلهم الأنبياء وعن تجرؤهم بالحيل المحرمة على أحكام الله، دوما نلحظ في الآيات: وإن منهم وإن منهم لفريق، ومن الناس. وهذه من الطبيعية والتي أفادت أن هذه الجرائم وإن لم يكن يفعلها الجميع فإن فريقا منهم يفعل ذلك. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر عن طائفة من بني إسرائيل من اليهود: منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من ظلمه وإجحافه وأكله لأموال الناس بالباطل، من إن تأمنه على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة دوما تطالبه، فإن غفلت أكل مالك بالباطل إلا ما دمت عليه قائمة. لما يأتي هذا الحكم؟ يأتي معللا في قوله تبارك تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فطائفة من بني إسرائيل كان عندهم الكبر في قلوبهم في أفعالهم، يرون أنهم شعب الله المختار ومن دونهم هم دون، وكل من دونهم فهو دون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، كانوا ينظرون إلى العرب نظرة استعلاء. لذلك أحد الأسباب الباعثة على كفر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث من العرب، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأحد الأسباب الباعثة لكفر بني إسرائيل أنهم كانوا على يقين من خروج النبي الخاتم، وكانوا ينتظرونه أن يكون من بني إسرائيل من نسل إسحاق. فلما خرج من نسل إسماعيل من العرب، كانوا كما ذكرنا قد نظروا إلى العرب نظرة استعلاء، فكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وكبرا، على غرار من قال من فرعون وملئه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فدوما كان من صفات بني إسرائيل أنهم لا يؤدوا منهم، يعني فريق لا يؤدي الأمانة بل يأكل أموال العرب بدعوى أن العرب هؤلاء يعني وكأن يعني أموال العرب حل لليهود من بني إسرائيل. لذلك بنرى أنه من يعني من قوانين اليهود أنهم يحرمون الربا في التعامل بينهم وبين بعض وبين بعضهم البعض. اليهودية تحرم على بني يهود وبني إسرائيل أن يتعاملوا بالربا. جاء في العهد القديم في التوراة في العهد القديم: وإذا أقرضت فضة لأحد من شعبي الفقير عندك فلا تكن له كالمرابي ولا تقرض عليه ربا. يبقى حصروا تحريم الربا الذي هو من أصول أكل أموال الناس بالباطل، حصروا التحريم فيه إذا كان التعامل بين اليهودي واليهودي، بينما هم يجيزون أكل أموال غيرهم بالربا. ورد في سفر التثنية الإصحاح 23: لا تقرض أخاك بفائدة بل تقرض الغريب بالفائدة. لا تقرض أخاك أي اليهودي من بني إسرائيل لا تقرضه بالربا، قال بل تقرض الغريب، والغريب اسم يشمل كل من سوى اليهود، قال بل تقرض الغريب بالفائدة. وهذا كما ذكرنا يأتي مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس لنا أن نؤدي الحق إليهم بل أموالهم تستباح لنا، هكذا زعموا فازدادوا جرما فوق الجرم. قوله تبارك تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا دينهم وديدنهم، هذه عقيدتهم واعتقادهم، والمعنى أنهم يقولون نأكل أموال غيرنا بالباطل، وهذا من الكذب المعلوم، فهو يكذب، فهم يكذبون كما يتنفسون ويعلمون أنهم كذبوا. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يحدث عن طائفة من الخائنين الكذابين الذين تجد أن أسهل شيء عندهم القسم بالله العظيم أيمانا باطلة وبالكذب. لما يأكل أموال الناس بالباطل؟ وما أسوأ هذا الشخص الذي يستخف باسم الله العظيم يختم به ليأكل بدينه أموال الناس بالباطل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رحمة، لا يكلمهم كلام رحمة. وهناك وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، في معنى أناس استخفوا باسم الله وعلى استعداد أن يقسموا أيمانا كاذبة لأكل أموال الناس بالباطل. عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ يعني هذه مقدمة مرعبة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فاشرأبت الأذهان والرؤوس والعقول، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. الشاهد من ذلك أن أحد هؤلاء الثلاثة الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يستهين باسم الله فيقسم أن هذه السلعة مثلا عليه بعشرة وهي تكون مثلا بخمسة، فيقسم بالكذب ليربح أموالا من الناس ويبيعها بسعر مرتفع فيخدع الناس. ما أسوأ هذا الشخص الذي جعل الله أهون الناظرين إليه، الذي جعل اسم الله أهون عليه في هذا الكذب الباطل، فيقسم بالله كذبا أنه اشتراها بكذا وهي دون ذلك بكثير. ولو يعلم هذا الجرم يقسم بالله العظيم ليكسب دراهم لا قيمة لها. الدنيا كلها لا تساوي الاستخفاف باسم الله العظيم الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة رجلا من حضرموت، رجلان من الصحابة، رجل من كندة منطقة تسمى كندة وآخر من حضرموت، اختصموا في أرض، فقضي على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة. يعني الحضرمي يقول: هذه أرضي، وهي هذه الأرض الآن تحت قدم وتحت يعني ملك الكندي. فالحضرمي يقول هذه أرضي، استولى عليه هذا الرجل الكندي. طيب، ولكن هذا المدعي ليس عنده بينة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض لمن؟ التي هي في ملكه، لأن الذي يدعي أنها ملكه ليست عنده بينة. يعني يأتي زيد إلى القاضي فيقول له: إن هذه الأرض التي هي الآن تحت حوزة عمرو هذه ملكي أنا. فيأتي القاضي بعمرو ويقول: يا عمرو، إن زيدا يدعي أن هذه الأرض التي في حوزتك هي ملكه. فأول شيء يسأل عنه القاضي، يسأل المدعي الذي يدعي أن هذه الأرض ملكا له: أعندك بينة، أوراق، شهود؟ فإن كان عنده بينة قضى له القاضي أن هذه الأرض ملكه. إن لم يكن عنده بينة يأتي القاضي إلى المدعى عليه فيقول: اقسم أن هذه الأرض ملك. فإن أقسم سقطت الدعوة. هنا في هذا الحديث يأتي الحضرمي فادعي أن هذه الأرض التي هي في حوزة الكندي هي ملك له. فالسلام سأله عندك بينة؟ فقال لا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المدعي عليه أن يقسم أن هذه الأرض التي في حوزته هي ملك له، ليس ملكا للحضرمي. قال الحضرمي: أمكنته باليمين؟ يعني الحضرمي اللي هو المدعي الذي يدعي أن هذه الأرض ملكا له، فيقول: يا رسول الله، يعني بمجرد أن يقسم تحكم له بالأرض؟ ذهب رب الكعبة، يعني اللي بيقول إذا سوف يقسم القسم سهل باعتبار ما عند الناس، يعني يظنه سهل، يظنونه سهلا ويقسمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله وهو عليه غضبان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمدعي: أنت تحسب أن هذا اليمين الذي سوف يقسمه المدعى عليه أمر سهل؟ لو كان هذا اليمين بالكذب فليتبوأ هذا الذي أقسم بالكذب مكانة خطيرة، وهي أنه إذا أقسم بالباطل ليقتطع مالا ليس ملكا له بل يأخذه بالباطل لقي الله والله عليه غضبان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: إن الذين يشترون بأيمانهم، أي بأقسامهم وبالقسم وبالحلف، إن الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. عودنا إلى قوله تبارك تعالى: وإن منهم، إحنا بنقول كده للأسف إن كثير من الناس عنده استخفاف في مسألة اليمين، يقسم بالله بالكذب، يمين غموس هذا، يقسم بالله كذبا ليستولي على أموال الناس على استعداد أن يشهد شهادات زور، وأن يقسم بالله أيمان كاذبة عند القاضي وعند غيره ويستسهل ذلك الأمر ليأكل أموال الناس بالباطل. هذا يتبوأ مقعدا خطيرا شديدا عند ربه، هذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه بل يلقى الله والله عليه غضبان. الكلمة الدارجة: قالوا للحرامي احلف، قال جاءك الفرج. وكأن الفرج جعلوه في أن يقسم بالباطل والكذب، هذا ليس فرجا، هذا افتراء على الله، هذا استخفاف باسم الله، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، هذا يمين، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار يوم القيامة. للأسف الناس قد يتساهلوا في مسألة اليمين بالكذب وهم غافلون عن عاقبة هذا الأمر، عاقبته عاقبة وخيمة، الاستخفاف باسم الله العظيم. الله المستعان. قوله تبارك تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، ما زال الكلام عن بني إسرائيل وجرائمهم وافترائهم على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى تزوير آيات ما أنزل الله بها من سلطان ثم ينسبونها إلى الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه طائفة من اليهود عليهم لعائن الله، تعددت جرائمهم، والتي منها تحريف التوراة، وما اكتفوا بذلك بل يحرفون التوراة وينسبون ذلك إلى الله. بمعنى إيه؟ هذه جريمة مركبة، يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فقط، لا، ثم يقولون هذا هو من عند الله، فما اكتفوا بتحريف الكتاب وأن يكتبوا فيه ما ليس منهم، ما اكتفوا بأن يكتبوا في التوراة كلاما وأحكاما ليست من التوراة بل نسبوا ذلك إلى الله، فازدادوا إثما على وغضبا على غضب وجرما على جرم. ويقولون على الله الكذب، هل تأويلا هل نسيانا هل خطأ؟ لا، وهم يعلمون، يعلمون أنهم كذبون فيكذبون كما يتنفسون، يلوون ألسنتهم. هذا من اللي، اللي اللفظي، يعني يقرأ أحدهم التوراة بطريقة يظن الجاهلون أنها من التوراة، وهذه من كيسه هو، من اختراعه، من تحريفه. هذا يسمى اللي اللفظي، يلوون ألسنتهم بالكتاب، فيظن السامع أنها من التوراة وليست هي من التوراة في شيء. يقرأها، أي هذا المحرف، بطريقة يظن السامع أنها من التوراة، وهي ليست من القرآن، وهي ليست من التوراة. لذلك من الأخطاء الدارجة في هذا الباب قراءة الأحاديث بطريقة فيها نوع من التغطيل، فيظن السامع أنها من القرآن. مسألة ترتيل الأحاديث، الأحاديث تقرأ كما يقرأ أي كتاب، الكلام على أقصى طريقة القراءة. أما الدندنة أو قراءة الأحاديث النبوية بطريقة، طريقة ترتيل القرآن، هذا لا يجوز شرعا. لما؟ لأن الذي يعلم، الذي لا يعلم آيات القرآن جيدا ولا يحفظها، قد يظن أن هذه وأن هذا الذي يتلى من القرآن، وهو ليس من القرآن. طيب، الذي يرتل، الذي يرتل هو القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، غيره لا، لئلا يظن المرء أن هذا الذي يقرأ من القرآن هو ليس من القرآن. إذا عندنا قوله تبارك تعالى يلهون ألسنتهم، هذا لي لفظي. النوع الثاني يسمى لي اللفظ المعنوي، بمعنى أنهم يحرفون الآيات، يقولون وكلم الله موسى تكليما، والآية أصلها وكلم الله، الله هو الذي كلم موسى. فيأتي الذين ينفون صفة الكلام عن الله فيحرفون ويلون ألسنتهم، هذا اسم لي التحريف. لذلك لما جاء أحد المعتزلة إلى أحد القراء فقال، هذا المعتزلي لهذا القارئ، كان المعتزلة كما ذكرنا ينفون عن الله صفة الكلام، فقال هذا المعتزلي لهذا القارئ أريد منك أن تقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، ليجعل أن الله هو مفعول به وليس الفاعل. فقال هذا القارئ وكان ذكيا من أهل السنة، فقال تنزلنا أنني سأقرأها هكذا، فماذا تفعل في قوله تبارك تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزل، ما فيها مخرج هذا. طيب، إن الآية الأولى وكلم الله موسى تكليما، لو اسم موسى مقصور لا تظهر عليه حركة الرفع فقد يعني يدخل هذا على من لا يعلم. تأتي الآية الأخرى دامغة حجة على إثبات صفة الكلام لله، وكلم الله، الآية الأخرى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا دين اليهود وديدنهم هو الكذب على الله، ليس فقط تحريف الآيات، بل الجرم الأعظم تحريفها ونسبة هذا التحريف إلى الله، ويقولون هذا من عند الله. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوما لما كان في المدينة بشاب محمم، يعني سودوا وجهه باللون الأسود، فقال ما هذا؟ فقال نفر من اليهود هذا قد زنى، كان في شريعتهم المحرفة أن الزاني يسودون وجهه بأي لون ويطاف به هكذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد سأل أحبار اليهود عن هذا الشاب، قالوا هذا قد زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستحلفكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون عاقبة وعقاب الزاني في كتابكم؟ فقال حبر من اليهود أما إنك قد يعني طلبت ذلك أقسمت بالذي أنزل التوراة على موسى، لم يكن هذا حكم الله في التوراة. قال: ولكن حكم الله في التوراة هو الرجم أو الجلد. قال: ولكن، أي هذا الحبر. قال: ولكن لما كثر ذلك، أي الزنا عياذا بالله، في بني إسرائيل، فكانوا يقيمون الحد على الضعيف، حد الزاني كان يقام على الضعيف ولا يقيمونه على الشريف القوي ذو السلطان والمال، وكأن يعني ضمائرهم تؤنبهم على ذلك في التفريق، فقالوا: تعالوا إلى حكم سواء يجمع الضعيف والشريف، وهو أن من زنى ضعيفا كان أو شريفا يسود وجهه ويطاف به في الأسواق وفي الطرق. فهذا الكذب على الله. وكان أحدهم يضع يده على الآية في التوراة ها لئلا يراها الناس سلم، فالإنسان قال له: ارفع يدك، ارفع يدك. فلما رفع يده وجدوا الآية في التوراة، وحكم الله الرجم للزاني إذا كان محصنا، والجلد إن كان بكرا. قوله تبارك تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالآية هنا فيها فائدة متعلقة بالوقف والوصف. القارئ إذا كان يقرأ في الصلاة مثلا في إمامة الناس، كان يؤم الناس، فقرأ فقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة، وسكت أو وقف، هذا وقف باطل، لأنه ينفي وجود الرسالة في البشر. وكأنه طبعا هو لم ينفي يعني، لكن هذا الوقف قد يفهم منه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة، ويقف، هذا وقف قبيح. إنما يصل ليتم المعنى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي أن النبيين أهل الإخلاص والخلاص الذين اصطفاهم الله على عينه واصطنعهم لنفسه وربهم على خيره، فالنبيون والمرسلون والله أعلم حيث يجعل رسالته، لم يكن لنبي ولا لرسول أن يدعو الناس إلى طريقته الخاصة، بل يدعوهم إلى طريقة الله، إلى منهاج الله. هذه أحد الفرق المهم بين النبيين والصديقين وبين الزعماء من البشر. الزعماء في البشر يدعون إلى مناهجهم، إلى طريقاتهم، إلى تقديسهم، بدءا من فرعون فمن دونه، فكل متكبر عظيم في الناس يدعو إلى منهجه، يدعو إلى قومية، إلى اشتراكية، إلى رأسمالية، إلى عروبة، يدعو إلى نفسه، إلى منهجه، إلى طريقته. وهذا لا يفعله النبيون ولا المرسلون، بل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى من النبيين والمرسلين إنما يدعون إلى منهج الله، إلى التوحيد. فما من نبي إلا ودعا إلى منهج الله، لا يدعو إلى خاصة نفسه ولا إلى منهجه ولا إلى اسمه ولا إلى رسمه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، يدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين. قالوا: الرباني، العالم الرباني هو الذي يعلم ويربي، فالعلم بلا تربية وبال على صاحبه، والتربية بلا علم قد تأتي بمفاسد فيعبد الله على جهل. العالم الرباني هو الذي أشبه ما يكون بالأم التي تطعم صغيرها صغار الطعام قبل كباره، وهكذا العالم الرباني يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ما كان لبشر، البشر يطلق على بني آدم، وأصل كلمة البشر لأن بشرته ظاهرة لا يغطيها ريش ولا صوف ولا وبر ولا زعانف، أصل كلمة البشر لأن جلده ظاهر لا يغطيه زعانف ولا وبر ولا صوف ولا شعر وما شابه ذلك، لذلك أصل كلمة البشر من هذا الأمر. إذن فطريقة الصادقين من النبيين والمرسلين أن يدعون إلى الله، يحرمون ما حرم الله، ويبيحون ما أباحه الله. لذلك فقد ذم الله وذم النبي صلى الله عليه وسلم الأحبار واليهود الذين يدعون الناس إلى مناهجهم الخاصة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما اتخذ الناس هؤلاء أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لأن الأحبار أنفسهم هم الذين دعوهم إلى ذلك. الأحبار عظموا أنفسهم ورفعوا أنفسهم إلى مكانة الله. لذلك في حديث عدي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي متعجبا: لم نعبدهم من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: فتلك عبادتهم. فسمى اتباع الأحبار على باطلهم سماه عبادة من دون الله طبعا. فهذه أحد الفواصل الفارق المهمة بين طريقة النبيين المرسلين الصادقين وبين طريقة الزعماء الباطلة. فالصادق فالنبيون والمرسلون يدعون إلى منهج الله تعالى. وهكذا ها أيضا الورثة، ورثة الأنبياء على درب الأنبياء. فالعلماء أيضا لا يدعون إلى مناهجهم الخاصة، ولكن يدعون إلى المنهج الرباني، إلى الحق. وعندنا أقوال الأئمة متواترة في ذلك، الشافعي وغيرهم يقولون بلسان الحال والمقال: إذا رأيتم قولي يعارض قول الله وقول رسوله وقول رسوله فاضربوا بقولي برد الحائط. هنا العالم لا يرى نفسه، ولكن يدعو الناس إلى الحق، ويقولون قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فهكذا تكون الدعوة إلى منهج الله تبارك وتعالى، لا إلى أحد ولا إلى شخصيات ولا إلى مناهج فردية، بل إلى المنهج القويم. كل هذه صراطي، كل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا فمن اتبعني. ولكن كونوا ربانيين. قالوا: العالم الرباني الذي يعلم ويربي برفق وبقرب بتسديد بتقريب من غير تنفير للناس. فكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يربي ويعلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يرى الأعرابي يبول في المسجد فيهيج عليه الناس، يقول: ذروه لا تظلموه، دعوه يكمل بوله، ثم يعلمه برفق ولين. يرى الرجل يتكلم في الصلاة فيقول: يا معاوية، معاوية بن حكم السلمي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر إلى قوله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يؤمر موسى وهارون بالرفق مع فرعون. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالشدة لا تأتي بخير. فأنت حينما تشتد بزعم أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لست أنت بأفضل من موسى، وليس الذي تنهى شر من فرعون. لست أنت أيها الآمر بالمعروف والداعي إلى الله، لست بأفضل من موسى، وليس الذي تأمره وتنهى أسوأ من فرعون. ومع ذلك قال الله للكليم موسى ولأخي في حق فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا هينا، قولا لينا، هينا برفق ولين. فالداعي إلى الله الأمر والناهي لا يجمع بين الثقلين، الثقل الأول هو الحق، الحق له ثقل على القلوب، الحق تقيل على القلوب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإنسان بطبعه ما بيحبش حد يقول له اعمل وما تعملش، لذلك لا يقبل النصيحة إلا الصادق. لا تجمع بين الثقلين، ثقل الحق وثقل الأسلوب. فالحق له ثقل، فإذا نقلت هذا الحق بطريقة فيها شدة قد جمعت بين الثقلين، وقلما تنجح دعوتك، قلما تنجح دعوتك دعوتك إذا كانت فيها شدة. وسيد الخلق الذي فطرت القلوب على حبه قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قوله تبارك تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالنبي الصادق الذي بعث إلى قومه لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى عبادة ملك ولا نبي، إنما يدعو إلى منهج الله تبارك وتعالى، ولا يأمر إلا بالإيمان بالله. فما من نبي بعث إلى قومه إلا وقد قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسلين أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. قوله تبارك تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله تبارك وتعالى يخبر أنه أخذ الميثاق على كل نبي، على كل نبي من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام أخذ عليهم ميثاقا غليظا، فأوجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي محمد هو خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد جاء مصدقا لمن سبق من النبيين، وجاء مصدقا للكتب التي قبله. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به. وجميع النبيين والمرسلين أقروا بذلك، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. لذلك وجبت طاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان سوف يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن ينزل بشريعة ولا شيء جديد، وإنما ينزل بأحكام هي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقتل الخنزير ويكسر الصليب، هذا من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يكون وقتها لها ميقات تفعل عند نزول عيسى. فهذا الذي سوف يفعله عيسى حينما ينزل ليس من شريعته، من شريعة عيسى، إنما من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لها ميقات لن تفعل الآن مثلا، إنما تفعل عند نزول عيسى عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد النبيين، كان إمامهم في ليلة الإسراء والمعراج، كان هو الشفيع يوم القيامة الذي يقول أنا لها ويتقدم حينما يتراجع غيره من أولي العزم من الرسل، كان صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله تبارك وتعالى ينكر على من أراد دينا غير دين الإسلام، كيف وقد أسلم له من في السماوات والأرض؟ الملائكة، النبيون، المرسلون، الحجر والشجر أسلموا لله تبارك وتعالى طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. عبودية القهر لكل مخلوق، أما المسلم فيطيع ربه طوعا محبا مقبلا غير مدبر، مقبلا محبا لربه تبارك وتعالى. والكافر يقع تحت العبودية العامة، عبودية القهر. نعم، وإن لم يعبد ربه طوعا فقد نزل تحت حكم الله قهرا. الكافر يجري عليه أحكام المرض، الأجل، الموت، البلاء، هذه عبودية القهر لا يستطيع أن يخرج من تحتها. أما عبودية المحبة والاستسلام فهذه كفر بها الكافر، لذلك حكم عليه أن يخلد في النار لأنه عصى ربه تبارك وتعالى بالشرك الأكبر. قول تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبع شريعته. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والوحي والأسباط، قيل هي بطون من بني إسرائيل، وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل، وما أوتي والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع النبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. نحن نؤمن بجميع النبيين إيمان عام، أما الاتباع فهو لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قضية محسومة لا تقبل مجاملة ولا مداهنة ولا آخر ولا تنازل، قضية محسومة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتغى الإسلام دينا فلا يقبل منه. قضية لا جدال فيها. لو جاء بقراب الأرض من المقدمات، قراب الأرض من الكتب والصحف والتوراة والإنجيل، لابد أن ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فما من كتابي، ما من كتابي أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت بعثته إلى الساعة إلا وقد وجب عليه أن ينزل تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، أي كل نبي، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه أحد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث للثقلين الإنس والجن، بعث لجميع الناس، فشريعته جاءت ناسخة لكل الشرائع. قول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الله تبارك وتعالى يبين ويتوعد من كفر به ومات على الكفر فهذا لن تقبل توبته. قال ابن عباس: إن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون عن ذلك فنزلت الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم. هنا نفى الله تبارك وتعالى التوبة عن الكافر، وهنا إشكال. قول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، نفى قبول التوبة. هذا في ظاهره مشكل مع قول تبارك تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده، تعم كل عبد. فهذه الآية في آل عمران نفت قبول التوبة. آية الشورى قال تبارك تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. الجواب أن نقول أن التوبة التي ذكر الله أنها لا تقبل هي توبة العبد حين يغرغر، لأن هناك موانع للتوبة، هناك موانع للتوبة. المانع الأول للتوبة أن يتوب العبد مع ظهور علامات الساعة الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. يبقى لو ظهرت واحدة من هذه الثلاثة، طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدابة، هنا لا تقبل التوبة. لذلك في الحديث أن الناس إذا رأوا طلوع الشمس مغربها آمنوا جميعا وتابوا جميعا، هنا لا تقبل التوبة. المانع الثاني، يبقى المانع الأول ظهور واحدة من علامات الساعة الكبرى. المانع الثاني الذي يمنع التوبة أن يتوب العبد حين الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم، فلا تقبل توبته. فإن كان كافرا لن يقبل منه إسلام، وإن كان عاصيا لا تقبل توبته. طبعا العاصي وإن عذب فماله إلى الجنة، أما الكافر فهذا لا سبيل له إلى الجنة. الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المانع الثالث، المانع الثاني الغرغرة. المانع الثالث لقبول التوبة، المانع الثالث من قبول التوبة معاينة العذاب. بمعنى لو أن قوما كفروا بنبيهم فأتاهم العذاب مثلا صاعقة أو غرق، فإذا عاين العبد العذاب فتاب لا تقبل توبته. قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا، الله يحدث عن أقوام كفروا بأنبيائهم فجاءهم العذاب، فلما رأوا بأسنا أي عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وعندنا قصة فرعون، متى تاب؟ لما كان في النزع الأخير، لما كان أدركه الغرق قال آمنت، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاء الرب: الآن قد عصيت قبل وكنت من المسلمين وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك آية. فلم تقبل توبة فرعون، لما؟ لأن العبد إذا تاب عند معاينة العذاب لا تقبل توبته. فهذه موانع ثلاثة لا يقبل فيها من العبد توبة. قوله تبارك تعالى بعدها: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. نتخيل هذا المعنى، كافر عياذا بالله أتى يوم القيامة وقد مات على كفره، يأتي يوم القيامة ويريد أن يفتدي من عذاب النار بملء الأرض ذهبا، يعني أتى إلى ربه، تخيل كده، نتخيل أتى إلى ربه بالأرض مليئة بالذهب ليفتدي من الخلود في النار، لن تقبل ولن يقبل هذا القربان. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سئل عن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم ويفعل ويفعل، هل ينفع ذلك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل، أي من أهل الكفر من أهل النار، يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يعني لو أنت الآن تملك، أيها الكافر الذي مت على الكفر، لو أنت الآن تملك ملء الأرض ذهبا أتفتدي به؟ فيقول العبد: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث الصحيح هذا، الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا، فعلنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.